اختلف الفقهاء في حكمها بعد الإجماع على المشروعية، هل هي يعني فرض عين، فرض كفاية، سنة؟ فمن أهل العلم من قال إنها سنة مؤكدة، وهو قول أكثر العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة المجموع، وذلك لحديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقيل إن صلاة العيد فرض على الكفاية، إن قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإذا اتفق أهل البلد جميعا على تركها أثموا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني. وذلك لأن عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة مقصودة ولابد أن تحصل في البلد ولابد أن تقام، وهذا دليل على وجود الإسلام في البلد وظهور الإسلام في البلد. وقيل إن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويأثم من ترك بغير عذر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا شيخ الإسلام وافق أبا حنيفة في أن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. واحتج من قال بالوجوب بأدلة، ومن ذلك قول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأن المقصود بهذه الآية صلاة عيد الأضحى، لأن النحر يكون بعده، فصلي لربك وانحر، وأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من هذه الآية الصلاة عموما، وأنها ليست خاصة بصلاة العيد، وأن معناها عندهم فصلي لربك، يعني أفرد الله بالعبادة بالصلاة وكذلك بالذبح، فيكون معناها كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا اختار هذا القول من المفسرين ابن جرير رحمه الله وابن كثير أيضا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي هذه صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بالصلاة هنا يعني في الآية فصلي لربك جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية شاملة عامة. وبناء علينا علم قضية النزاع هنا في الاستدلال بالآية، هل الآية المقصود بها صلاة العيد وبناء عليه تكون واجبة، أو المقصود الصلاة عموما فلا تكون هذه الآية دليلا على وجوب صلاة العيد؟ هذا مكان النزاع. استدل الذين يقولون بالوجوب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، وأمر النساء بالخروج إليها، والنساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، فكونه أوجب عليهن الخروج وأمرهن بالخروج، وأن التي ليس عندها جلباب تأخذ من جلباب أختها وتلبس وتستعير جلبابا للخروج، وأنه حتى الحائض التي ليس عليها صلاة تخرج، قالوا هذا يدل على الوجوب. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. طيب ما معنى العواتق؟ جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، وقيل التي استحقت التزويج يعني صارت في سن الزواج. وأما ذوات الخدور فهو جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر خلفه. فكانت البكر في البيت لها مكان مخصص، ما تكون في أي مكان في البيت. يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج كالبكر أمرهن بالخروج. والاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد أقوى من الاستدلال بالآية السابقة التي في الاستدلال بها نزاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله مرة واحدة. ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة ليبين الجواز، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه، وغير ذلك. وقوله: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، هذا طبعا إجابة على قول الجمهور، أن الجمهور يحتجون بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة العيد، يقولون ما تجب إلا الصلوات الخمس. فقال: وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، لأن الحديث يبين الصلوات الواجبة في اليوم والليلة وليس في السنة. وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، يعني الوجوب، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء، لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع من وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. وممن رجح وجوبها على الأعيان أنه واجب عيني الإمام الشوكاني رحمه الله، كما في السيل الجرار، وتبعه الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، وقال بالوجوب أيضا من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، القول بوجوب صلاة العيد. في ناس صلاة العيد عندهم نوم، ما في ولا يدور النقاش، هذا غير وارد عندهم أصلا، ولا حام طائر فكرهم حوله أساسا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم: إنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمسلم تركهما، فلا ينبغي للمؤمن تركه.